بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اجعله حجة لنا وشفيعا يا رب العالمين، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا عند بداية سورة الأحزاب. نعم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي اتق الله، أي دم على تقوى الله وازدد منه. إذا قال لك أحدهم يا أبا آدم اتق الله، يا فهد اتق الله، يا محمد اتق الله، يا عبد يا أبا عبد الرحمن يا عبد الرحمن اتق الله، يا أبا علي اتق الله، قل له جزاك الله خيرا، آمنت بالله ولا تغضب منه. فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، أي دم على التقوى وازدد منها، فالتقوى تزيد وتنقص. ولا تطع الكافرين من أهل مكة ومن هو على مثل كفرهم، والمنافقين أي الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اترك سب آلهتنا ولا تذكرها بسوء، وقل إن لها شفاعة لمن عبدها، فأمره الله بألا يلين لكلامهم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، يعلم كل شيء وحكيم، يضع الأمور في مواضعها. وذكر أن بعض الجهلة ممن يدعون إلى الله عز وجل، ولا يخفاكم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة المرسلين ووظيفة أتباعهم، ومن شروطها العلم والرفق والحكمة. وقد سمعت الشيخ الألباني رحمه الله، وقد طلب منه نصيحة لدعاة ذاهبين إلى الدعوة، أظن إلى الطفيلة بالأردن، فقال أنصحكم بالدعوة بعلم وأيضا الرفق، لكن ليس كرفق أولئك الدعاء المبتدعة، حيث إن أحدهم ذهب إلى قرية يدعو إلى الله، فوجدهم يطوفون حول صنم، حول قبر، يعني القبر صنم وثن، يطاف حول، لا يطاف إلا حول بيت الله لوجه الله، ليس عبادة للكعبة وإنما عبادة لله عز وجل. فأراد أن يكسب الناس، كيف كسبهم؟ طاف معهم حول الصنم. هذا داعي إلى الله أم جاهل؟ هذا جاهل. الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين، على بصيرة، على علم. أما أن توافق الكفار والمشركين على شركهم بدعوة تسامح وبدعوة كسب قلوبهم، هذا خروج من الدين ومن الملة، وادعو من الله عز وجل وأنت بريء من أفعالهم، بعيد عن ما يصنعون. نعم. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. نهاه عن طاعة المنافقين الكافرين والمنافقين، صحيح؟ صحيح. وهنا أمره بإيش؟ بأن يتبع ما يوحى إليه من ربه. قال واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي اتبع الوحي في كل أمورك، ولا تتبع مشورات الكافرين والمنافقين. فالكفار والمنافقون لا يتخذون بطانة وأهل مشورة أبدا، فإن الله عز وجل أبعدهم، فكيف نقربهم؟ يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ويقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. الكافر ينبغي أن يصغر كما صغره الله. قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون. لذلك العلماء ذكروا في أحكام أهل الذمة الذين يعيشون بين المسلمين ويدفعون الجزية أنهم يلزمون بالصغار. ما هو الصغار؟ يلزمون بأحكام الصغار، يعني أحكام الذلة، يلبسون غير لباس المسلمين، يحلقون غير حلق المسلمين، يركبون غير مركوب المسلمين وبطريقة تختلف عن المسلمين، يبنون خلاف بناء المسلمين. ليش؟ حتى لا يعظموا في قلوب المسلمين فيقلدهم المسلمون. ولذلك لهم وضعهم الخاص في الدولة المسلمة، هذه أحكام الشريعة. اليوم في القوانين الوضعية أي دولة تجعل عندها قانونا معينا هذا قانونها ودستورها، فعلى من يأتي إلى هذا البلد أن يلتزم بالقوانين. صح، نحن في ديننا هناك قوانين ودستور وهو وحي رب العالمين، هذه الأحكام جعلها عمر وأجمع عليها المسلمون. وبالتالي عندما أنت ترى هذا الكافر بالطريقة هذه، لا، لم نظلمه نحن، هذه قوانيننا، تريد أن تعيش بيننا ويؤمن لك الأمن، ابقى على أحكامنا. وإذا لقيت الكافر أنت في طريق فاضطر الكافر إلى أضيقه، يعني أنت ماشي كذا وفي كافر جاي، ما تقول والله أخلي أوسع له الطريق، لا يوسع له الطريق، أنت امشي هو يوسع لك. أنت موحد تقول لا إله إلا الله، أنت تقوم بما خلقك الله من أجله، هو الذي انحرف وظلم نفسه، وبالتالي مثل هذه الأحكام تجعله يسلم. لأنه عندما يرى عز المسلم، ودائما الدولة القوية يتبعها الآخرون أم لا يتبعونها معلوم، يعني هذا ذكره ابن خلدون رحمه الله، أنه الضعيف مولع بتقليد الغالب والقوي. كذلك عندما نحن نكون بهذه القوة ونعتز بإسلامنا وبديننا، الكافر سيسلم، سيدخل في الإسلام. وأيضا أنت أيها المسلم لا تغتر به عندما تراه في صغار وفي ذل، حتى عندما يدفع الجزية تؤخذ منه بصغار بنص القرآن: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا يوقف على الباب ويتأخر عنه حتى تؤخذ منه الجزية، وإذا أخذت أخذت بصغار له. هذا أحكام الإسلام، حتى يعني نعرف كيف كنا وإلى أين صرنا نحن الآن. الآن المسلمون يذبحون ولا بواكي لهم، ولو أن كلبا، كلب يعني حيوان، لا أقصد شيئا آخر، قتل لرأيت جمعيات حقوق الحيوان وغيره يعني تدافع عنه إلى آخره. لكن المسلمين ليش إيش السبب؟ قالها عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيرها أذلنا الله. إذا ابتعدنا عن سبب عزنا نحن في ذل وهوان، كما هو الحال نحن، كما هو الحال الذي عليه نحن الآن. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي اعتمد عليه وفوض أمورك إليه، وكفى به حافظا يحفظ من توكل عليه. القرآن يعلمك التعلق بالله، أن تكون مع الله دائما، لا يعلقك بالناس، وإنما ولا يعلقك بالدنيا، وإنما يعلقك بالله سبحانه وتعالى. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وسيأتي أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطع الكافرين، مرة أخرى أول السورة قال له قال له ولا تطع الكافرين والمنافقين، وأيضا سيأتي في نفس السورة أنه قال له ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نعم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كان الواحد من المنافقين يقول لي قلب يأمرني بكذا وقلب بكذا، فبين الله تعالى أنه لا يكون للإنسان إلا قلب واحد ليس فيه إلا إسلام أو كفر أو نفاق. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمه، وظهر أمه حرام عليه، فإذا هو حرم زوجته عليه بالظهار، وكان هذا في الجاهلية طلاقا، فبين الله تعالى أن الزوجة ليست أما، وأن هذا القول منكر ممن قاله وزور وإثم، وجعل على من قاله كفارة كما في أول سورة المجادلة. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أي لم يجعلهم أبناءكم حقيقة وشرعا، والأدعياء هم الأبناء بالتبني، تتبنى ولد لا يصير ولدك على الحقيقة ولا ينسب إليك، إنما أنت محسن إليه. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم، أي ما تقدم من ذكر الظهار والادعاء قولكم بأفواهكم، أي ليس ذلك إلا مجرد قول بالأفواه ولا تأثير له، فلا تصير المرأة به أما ولا يصير ابن الغير به ابنا ولا يترتب على ذلك شيء من أحكام الأمومة والبنوة. فالابن المتبنى لا يحرم على زوجة المتبني إلا بالنسب أو بالرضاع، يعني له أحكام خاصة، لكن بالتبني لا يحصل شيء، لا يحصل محرمية ولا إرث ولا غير ذلك. نعم. من أحكام الأمومة والبنوة. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ادعوهم لآبائهم أي للصلب وانسبوهم إليهم ولا تنسبوهم إلى غيرهم، هؤلاء الأبناء الذين تبناهم الناس لا ينسبون إلى من تبناهم وإنما ينسبون إلى آبائهم، فمثلا زيد ابن محمد زيد بن حارثة ينسب إلى أبيه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألغي النظام التبني هذا بنسبة المتبنى إلى المتبني. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أي أعدل من قولكم هو ابن فلان ولم يكن ابنه، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم، فقولوا أخي ومولاي ولا تقولوا ابن فلان حيث لم تعلموا آباءهم على الحقيقة، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي لا إثم عليكم فيما وقع منكم من ذلك خطأ من غير عمد، ولكن الإثم فيه ما تعمدت قلوبكم من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم مع علمكم بتحريم ذلك. قال قتادة ولو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس، يعني لأنه خطأ منك هذا، وكان الله غفورا رحيمة. لذلك حتى الآن في أخطاء كثيرة في هذا الباب، بعضهم ينسب نفسه لغير أبيه لينال مثلا حظوة دنيوية، أو الآن صرنا نقلد الكفار، مثلا واحد اتزوج امرأة من عائلة أخرى أو قبيلة ثانية صير يقولوا فلانة المنسوبة إلى زوجها إلى قبيلة زوجها، لا تبقى منسوبة إلى أهلها وإلى قبيلتها وهي زوجة فلان، أما أن تصير في بطاقتها منسوبة إلى فلان أو بنت العائلة الفلانية وليست بنتا لهم فهذا خطأ. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي هو أحق بهم في أمور الدين والدنيا، وأولى بهم من أنفسهم فضلا عن أن يكون أولى بهم من غيرهم، فيجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم، ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم وتطلبه خواطرهم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليمه. وعمر رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فتأمل عمر وقال في نفسه، يعني مين أحب إليه، رسول الله ولا نفسه؟ فوجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه من الظلمات إلى النور، فهو أحب إليه من نفسه. قال: لا، أنت يا رسول الله أحب إليه من نفسه. قال: الآن يا عمر. ليش؟ لأن نفوسنا تأمرنا بمعصية الله، إن النفس لأمارة بالسوء، والرسول لا يدعون إلا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى إنه يوم القيامة يقول: أمتي أمتي. فنحن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا ووالدينا ولأبناء ولأولادنا ولأزواجنا ولعشيرتنا، ونحبه أكثر من كل شيء حبا في الله. طبعا الله عز وجل يحب لذاته، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب حبا في الله جل جلاله وعظمه سلطانه. وقيل المراد أن النبي أولى بالمؤمنين من بعضهم ببعض، أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فلترثه عصابته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. وأزواجه أمهاتهم، أي مثل أمهاتهم في الحكم بالتحريم، ومنزلات منزلتهن في استحقاق التعظيم. يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، هذا شرف عظيم، بالتالي لا يجوز لنا أن نتزوج نساء النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في نفس السورة: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهن أمهات للمؤمنين في التعظيم والتحريم، فلا يحل لأحد أن يتزوج واحدة بواحدة منها. صح الآيتنا في خطأ؟ أنت أنا شفتك يعني شككت يا شيخ فهد. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. طيب إيش قلنا إحنا؟ آخر شيء، وأزواجه أمهاتهم، فلا يحل لأحد أن يتزوج بواحدة من أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده، كما لا يحل له أن يتزوج بأمه، وهن أمهات المؤمنين رجالا ونساء، وهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ولذلك مثلا معاوية بن أبي سفيان أخو من؟ أخو أم حبيبة اللي هي بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش نقول لمعاوية؟ خال المؤمنين، خال المؤمنين. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، المراد بأولو الأرحام القرابات، أي بعضكم أحق بميراث بعض. وقد تقدم تفسير هذه الآية في آخر سورة الأنفال، وهي ناسخة لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالاة. كان هناك توارث، تعرف آخر النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، كذلك التوارث بالموالاة، صار الميراث بين الأقارب. في كتاب الله القرآن أي في آيات المواريث من المؤمنين، المعنى أن ذوي القرابات من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين الذين هم أجانب، ولو كان بينهم حلف أو صداقة، لكن يستدلون بهذا على ميراث ما يسمى في الفرائض بذوي الأرحام، وهم الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب في القرآن ولا في السنة، فيتوارثون مثل العمة، لو واحد مات ما ترك إلا عمة، العمة ليست من الورثة لا بالفرض ولا بالتعصيب، فهل ترث أم لا ترث؟ في خلاف، الصحيح أنها ترث لأن من ذوي الأرحام وتنزل منزلة الأب. طيب، في كتاب الله قلنا القرآن أي في آيات المواريث من المؤمنين، المعنى أن ذوي القرابات من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين الذين هم أجانب، ولو كان بينهم حلف أو صدقة، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة من صدقة أو وصية فإن ذلك جائز. فلما نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصى لهم، كان ذلك أي كان نسخ الميراث بالهجرة والمحالفة والمعاقدة ورده إلى ذوي الأرحام من القرابات في الكتاب مسطورة، أي في اللوح المحفوظ أو في القرآن مكتوبا، فيجب عليكم العمل به. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله وأن يصدق بعضهم بعضا وأن ينصحوا لقومهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، خصهم لكونهم أولي العزم من الرسل، هؤلاء هم أولي العزم من الرسل، ومنك محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح نوح، وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، خمسة هؤلاء أولي العزم من الرسل ذكروا في سورة الأحزاب وذكروا في سورة الشورى، خصهم لكونهم أولي العزم من الرسل، وتقديم ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم مع تأخر زمانه فيه من التشريف له والتعظيم ما لا يخفى. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو آخرهم زمانا لكنه قدمه، قال ومنك ومن نوح، هذا يدل على تشريفه وتعظيمه صلوات ربي وسلامه عليه. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي عهدا شديدا على الوفاء بما حملوا وما أخذه الله عليهم. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ليسأل الصادقين عن صدقهم في الوفاء بهذا الميثاق، ومنه تبليغ الرسالة إلى قومهم، وإذا كانوا يسألون عن ذلك فكيف غيرهم، إذا كان الصادق يسأل عن صدقه فكيف بغيرهم. وأعد للكافرين عذابا أليما أي ويسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهم وأعد لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. طبعا سورة الأحزاب تتحدث عن غزوة الأحزاب وتسمى بغزوة الخندق، وهي غزوة فارقة في تاريخ المسلمين لأنه بعدها لم يغزو الكفار المسلمين، بل غزا المسلمون الكفار، وهذه الغزوة غزوة يعني فيها عبر ودروس نحتاجها في زماننا، يرجع إليها في كتب السيرة، وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يعني تحدث عن هذه الغزوة، وكتاب زاد المعاد بالذات من الكتب العظيمة في بيان السيرة وما يؤخذ منها ويستفاد منها. سورة الأحزاب إذن تتحدث عن غزوة الأحزاب، جيد، وكما أن سورة الحشر تتحدث عن غزوة إيش؟ بني النضير. ولا يخفاكم أن اليهود الثلاث طوائف من اليهود بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، أو لا، ثلاث طوائف كانوا في المدينة وكان بينهم بين النبي عليه الصلاة والسلام عهد، لكنهم خانوا العهد، فأخرج من أخرج منهم وقتل من قتل منهم. يعني بنو قريظة الذين خانوا العهد وتحالفوا مع الأحزاب على المسلمين في المدينة، هؤلاء قضى فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه بأن يقتل مقاتلتهم، الرجال البالغون يقتلون، فقتلوا 600 منهم لأنهم خانوا الله ورسوله وتآمروا على الكفار في وقت شدة عظيمة نزلت بالمسلمين. وصف الله عز وجل الحال في الآيات الآتية: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الصحابة الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام على عينه، حصل معهم ما حصل، وكان الوقت باردا جدا، لكن الله سبحانه وتعالى هزم الكافرين والمنافقين، وهزم كذلك اليهود، يهود بني قريظة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هذه نعمة عظيمة ما ترتب على غزوة الخندق، فهي كانت محنة لكن جاءت المنحة من رحم المحنة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. شوف، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. هم جنود الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوه في المدينة، وهي الغزوة المسماة غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. الأحزاب لأنهم تحزبوا، 10,000 أحاطوا بالمدينة، غير يهود بني قريظة والنبي عليه الصلاة والسلام من معه، كانوا 3,000 محاصرون. وغزوة الخندق لأن سلمان الفارسي رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وهذه لم تكن معروفة عند العرب. أو غزوة الأحزاب، وهم أبو سفيان ابن حرب في قريش، هو القائد الأعلى أبو سفيان رضي الله عنه، هذا قبل أن يسلم، وعيينة ابن حصن الفزاري وقومه غطفان، وبنو قريظة والنضير من اليهود في شوال 5 من الهجرة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الأمر أراد أن يتنازل عن بعض ثمار المدينة للكفار حتى يرجع بعضهم، بعض هؤلاء الأحزاب، ويخلخل صفوف الكفار، لكن الصحابة ما رضوا ذلك، قالوا لم نكن نعطيهم إياه ونحن في الجاهلية إلا قرن، يعني إلا ضيافة، أفبعد أن أعزنا الله عز وجل بالإسلام نعطيهم ونحن في ذلة؟ فأبوا، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأيهم. فأرسلنا عليهم ريحة، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا حتى ألقت قدورهم ونزعت فساطيطهم، يعني خيامهم، وجنودا لم تروها، الملائكة، بعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد وقطعت أطناب الفساطيط وأطفأت النيران وأكفأت القدور وجالت الخيل بعضها في بعض، وأرسل الله عليهم الرعب. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الله بصير بكل شيء. يعني هناك شيء عظيم في القرآن، وهو أنه يعلقك بالله دائما. شوف، بأسماء الله صفات الله، يعني كل حرف في القرآن يدلك على الله. ليش؟ لأنه كل حرف في القرآن تحدث به الله وتكلم به الله سبحانه وتعالى. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. إذ جاءوكم من فوقكم، من أعلى الوادي وهو جهة المشرق، ومن أسفل منكم، من أسفل الوادي من جهة المغرب. وإذ زاغت الأبصار، شخصت دهشا من فرط الهول والحيرة. شوف، وبلغت القلوب الحناجر، أي ارتفعت القلوب من مكانها ووصلت من الفزع والخوف إلى الحناجر، وهو على طريق المبالغة، والمعنى أنهم جبنوا وجزع أكثرهم. وسمعت أحدهم يعني ذكر أنه يعني في وقت ما خاف جدا، قل لا نستطيع أن نقرأ القرآن إذا خفنا. أنت الآن تقول والله أنا إذا خفت خوفا شديدا، يعني تصور أنت الآن رصاص من جميع جوانبك وقنابل وصواريخ ترميك وتدك ما حولك وأنت في رعب شديد، يعني تقرأ القرآن ما تستطيع. الأخ هذا الذي ذكر هذا الكلام هو كويتي يعني، فيقول ما نستطيع أن نقرأ القرآن من شدة الخوف. قلنا نذكر الله عز وجل، الذكر أخف لأنه القرآن تحتاج أن تستذكر، ما في مجال تستذكر، رعب خوف شدة. الصحابة كانوا محاطين بالكفار ومنافقون من الداخل يزرعون الفتنة، واليهود خانوا العهد، وبرد شديد وجوع شديد ورعب، يعني ايش بدك. حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام مرة نادى الصحابة قال من يعني يذهب ويستطلع اخبار الكفار ويكون معي في الجنة، ولا واحد اجاب من شدة الخوف. ما احد اجاب، حتى امر حذيفة بن اليمان بذاته ان يقوم فقام، قال ليس لي بد من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه عينه. قال فلما قام كأنه يمشي في ديماس حمام، يعني كان في برد شديد، فلما مشى كأنه يعني ذهب وجاب النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يمشي في إيش، في حمام، في يعني ذهب البرد. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تذعرهم علي الكفار، فذهب فرأى أبا سفيان يستدفئ يعني بالنار، وكان بإمكانه أن يقتله، فتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقتله فرجع. فلما رجع وجلس رجع إلى مكانه، رجع إليه البرد، ثم نام واستيقظ متأخرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا نومان، قم يا نومان. فالشاهد أنهم كانوا في خوف شديد ورعب شديد، ومثل هذه يعني نأخذ منها الدروس. قد يمر بنا أحوال كهذه الأحوال، فلذلك لابد أن نستحضر ما يحصل. والله عز وجل أمرنا بذكره كثيرا خاصة في وقت الحرب، يعني وقت الحرب وقت شديد طرح، والذكر خفيف على اللسان وسهل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعلى كل حال القرآن يعلمنا ماذا نصنع في جميع أحوالنا، في حال الأمن، في حال الخوف، في النهار، في الليل، في كل الأحوال. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قلبه وصل الحنجر من القول، وتظنون بالله الظنونة. فبعضهم ظن النصر ورجى الظفر، وبعضهم ظن خلافة ذلك، وقت خوف. نعم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون، أي بالقتال والجوع والحصر والنزال، ليتبين المؤمن من المنافق. هذه الدار دار ابتلاء مشايخ، ابتلاء بالنعماء، هل تشكر أم تكفر، ابتلاء بالضراء، بالحروب، بالأمراض، بالجوع، هذا ابتلاء بالضراء والشدة، هل تصبر أم تجزع. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هنا قال هنالك ابتلي المؤمنون، أنت مؤمن لا تظن أنه لن تبتلى، والله ستبتلى وتبتلى وتبتلى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا تظنن إذا كنت مؤمنا أن على رأسك ريشة لن تبتلى، بل قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فإذا كان دينك قويا زاد البلاء عليك، وإذا كان ضعيفا ربما لا تبتلى، وإنما يفتح لك من الدنيا ما يفتح، على سبيل الاستدراج. بعض الناس يعني ماذا يحصل معه؟ يتوب إلى الله، يسلم، فإذا رأى أن الأمور ما مشت على هواه نكص على عقبيه وارتد عن الدين وعن الإسلام، وإذا رأى أن الأمور مشت على هواه وجاءه المال وفتحت الدنيا عليه قال هذا دين خير فمشى فيه. هؤلاء ذكرهم الله في كتابه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. مما يعينك على الثبات أن تنظر إلى عواقب الأمور لا إلى الوقت الحالي، فإن أنعم أهل الأرض من الكفار إذا غمس في النار غمسة نسي كل نعيم ذاقه في الدنيا، وأبأس أهل الأرض من المؤمنين إذا غمس غمسة واحدة في الجنة نسي كل بؤس لقيه في الدنيا. الدنيا هذه التي نعيشها مقدارها عند الموازنة صفر بالنسبة للدار الآخرة، دار الخلود الأبدي السرمدي الذي لا نهاية له. فمن الغبن والله أن يبيع المرء الآخرة ويأخذ هذه الدنيا، هذا من الغبن الشد. حتى لو ابتليت والله لم يتحرك فيك عضو، لم يتحرك فيك عضو، أكلك الدود، كنت أفقر الناس من جهة المال، وانصبت عليك المصائب صبة، هذه الدنيا ستذهب ولن تبقى، والكل مبتلى فيها، كل من لاقيت يشكو هم يا ليت شعري هذه الدنيا لمن، كل مبتلى. المهم الآخرة، وأنا ذكرت لكم من قبل قال الله عز وجل: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. ما هو ميزان الشقاء والسعادة؟ ليست الدنيا والله. قال: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. السعداء هؤلاء لم يذكروا إلا في هذا الموطن، فمنهم شقي وسعيد وأما الذين سعدوا، ليبين لك أن السعادة في الجنة. والله لو كنت أسعد الناس في الدنيا من جهة المال والنساء والمناصب وفتحت لك الدنيا من جميع جوانبها، لكن مصيرك كان إلى النار فأنت من أشقياء، وإذا كنت أبأس أهل الأرض وكان مصيرك إلى الجنة فأنت من السعداء. فالجنة هي دار السعادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن بالنسبة للجنة التي سيدخلها في الآخرة، ولو كان منعما في الدنيا فهذه السجن بالنسبة له في الآخرة، والكافر مهما كان بئيسا في الدنيا فإن هذا البؤس في الدنيا نعيم له وجنة بالنسبة للعذاب الذي سيلقاه في النار والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون أي بالقتال والجوع والحصر والنزال، ليتبين المؤمن من المنافق. وزلزلوا زلزالا شديدا، اضطربوا، فمنهم من اضطرب في نفسه ومنهم من اضطرب في دينه. والله عز وجل يقول في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، إيش الآية؟ أحسنت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لاحظ أن الله عز وجل يعلم الصحابة أحوال السابقين كيف أنهم زلزلوا، وهنا الصحابة زلزلوا، ونحن نتعلم من أحوال السابقين الذين كانوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ونتعلم الآن من الصحابة، لأن الصحابة الآن بالنسبة لنا مع النبي عليه الصلاة والسلام من السابقين. نعم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أريدك وهذا من القرآن أن تنظر إلى الفرق بين المؤمن والكافر، والكافر يشمل الكافر الذي يظهر الكفر ويبطنه، وبين وكذلك الكافر الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر اللي هو المنافق. انظر الفرق. المؤمن ماذا يقول عند الشدة؟ قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما الكفار والمنافقون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فرق بين المؤمن ثبات على الإيمان، يخاف المؤمن لا شك، يزلزل ما في شك، لكن عنده ثبات على إيمانه وعلى مبدئه. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هم أهل الشك والاضطراب ما وعدنا الله ورسوله من النصر والظفر إلا غرورة. اعترضتهم في حفر الخندق صخرة فضربها النبي صلى الله عليه وسلم بالفأس فطارت منها قطعة، فقال إن الله أعطاني ملك فارس، ثم ضربها أخرى فطارت قطعة، فقال إن الله أعطاني ملك الروم، فقال بعض المنافقين يعدنا ملك كسرى وقيصر وأحدنا يخاف أن يذهب ليقضي حاجته. شوف في وقت الأزمات يبشرهم صلى الله عليه وسلم، لأنه الابتلاء لابد منه في طريق النصر وفي طريق الظفر. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لكن أهل الإيمان مصدقون وموقنون. نعم. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ما أحسن قصص القرآن. القرآن عندما يقص علينا القصص يقص القصص الحق، وفيها عبرة وعظة لنا، ليست كقصص الكذب والزور والروايات المزورة المكذوبة. وسبحان الله يعني من طريقة القرآن في عرض القصص أنه يجعلك تعيش الموقف كأنه بس حي ومباشر، نحن لسنا معهم لكننا نعيش الواقع الذي كانوا فيه. يعني وأنت تقرأ الآن هذه الآيات كأنك ترى الأحداث أمام عينيك. وكيف قصة نوح عليه السلام مع ابنه في سورة هود؟ سبحان الله كأنك تعيش معهم، تنظر يعني في بث حي ومباشر. وقال اركبوا فيها السفينة بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين إلى آخره. ألا يعني تشعر بأنك تعيش معهم هذا الموقف؟ كذلك هنا في قصة الأحزاب، المنافقون ماذا يقولون وماذا قال أهل الإيمان إلى آخره، كما يعني سيأتي وكما مضى. وإذ قال الطائفة منهم أي من المنافقين يا أهل يثرب، طبعا المدينة غير اسمها، يثرب من التثريب لا الآن اسمها المدينة طابة طيبة، لكن المنافقون قالوا يا أهل يثرب، يا أهل يثرب لاحظ دعوا إلى القومية الوطنية، ها ما قالوا يا أهل الإسلام يا أهل الإيمان، لا رجعوا إلى الوطنية، يعني إحنا أهل المدينة وهذولا ليسوا أهل المدينة، ذولا مهاجرون، تعرف يريدون التفرقة بين أهل المجتمع، وهذا شأن المنافقين. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ها هنا في العسكر فارجعوا أمروهم بالهرب من عسكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى منازلهم بالمدينة، ويستأذن فريق منهم النبي، أي فريق آخر من ضعاف الإيمان، يقولون إن بيوتنا عورة، أي ضائعة سائبة ليست بحصينة، نخشى عليها العدو ولا نأمن على أهلها، وما هي بعورة؟ فكذبهم الله سبحانه فيما ذكروه، إن يريدون إلا فرارة. الله عز وجل يفضح المنافقين ويفضح أصحاب القلوب المريضة، وما هي بعورة؟ هم بيقولوا بيوتنا عورة، لا، الله عز وجل يعلم كل شيء، وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا فرارة، الهدف أن يفروا، أي ما يريدون إلا الهرب من القتال. لذلك سورة التوبة ماذا تسمى بسورة؟ الفاضحة، صح؟ لأنها فضحت المنافقين، ومنهم من يقول، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، بيّن لنا الله عز وجل وكشف لنا بواطنهم. نعم. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو دخلت عليهم من أقطارها، لو دخلت عليهم بيوتهم أو المدينة من جوانبها، ها؟ ثم سئلوا الفتنة، يعني خيانة المؤمنين وفتح الطريق للعدو، وقيل هي القتال العصبية، لآتوها أي لأعطوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، بل هم مسرعون إليها ولا يتعللون عن الإجابة بأن بيوتهم في هذه الحالة عورة. فهم إذا يعني حصل أي فرصة وأي فجوة لأن يكونوا معاونين للكفار سارعوا إلى ذلك. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لذلك انتبهوا بارك الله فيكم لهذا الأمر، قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. ليش؟ معلش أنا أسألكم سؤال، أنت الآن بمرش أمام يديك ملايين ومليارات، ما في خوف عليك صح؟ لكن اتصور أنك موظف وكل يوم بمر بين يديك ملايين ومليارات، احتمال السرقة في الحال الأول أكثر اللي ما في شيء يمر بين يديك، ولا في الحال الثاني؟ الحال الثاني، حتى في الحرام يعني في المقاطع المحرمة إلى آخره، لو أنه ما في بين يديك جوال وما في بين يديك شيء يسهل عليك هذا الحرام، هذا أبعد من الحرام من أن يكون بين يديك شاشة تبث هذا الحرام، صح؟ كلما ابتعدت عن أسباب الفتنة لك كلما سلمت. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينع عنه، أهرب منه، ابتعد عن الموطن الذي فيه اختبار لك، اسأل الله العافية. حتى الجهاد سل الله أن تكون بعيدا، لأنه ربما تذهب وتقاتل تفتن، تشوف لك مرة من أو امرأة من نسائهم فتفتن، ربما تؤسر فيفتنونك عن دينك، ما تدري. أنت الآن في حارة السلامة، مين أفضل تكون في حارة السلامة ولا تروح في حارة قد تفتن فيها؟ احنا منقول في مثلنا عصفور في ايدك ولا عشر على الشجرة، صح؟ كذلك هنا والله انت في عافية ومعافاة، ما عندك ابتلاء برخاء ولا شدة، لا انت ابقى في المضمون، لا تدري. والله بعض الناس بقول يا ليتني كنت، هذه قصة حذيفة بن اليمان التي ذكرتها لكم، انه لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة أن يقوم أحدهم ليذهب إلى الكفار وهو معه في الجنة، ما أحد أجاب حتى عين النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة. لماذا حصلت هذه القصة تعرفون؟ أحدهم قال لو كنتم معكم يعني لنصرت النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر له حذيفة هذه القصة. يعني أنت لما تكون بعيد عن الأحداث وعن الواقع تقول كلام نظري، لكن في عز المصيبة والمعركة يمكن أنت مباشرة لوحدك تروح مع الكفار تقاتل مع الكفار. فانتبه بارك الله فيكم لهذا الأمر. فهؤلاء يقول الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، طلب منهم أن يخونوا المؤمنين وأن يفتحوا الطريق للعدو، ثم سئلوا الفتنة لآتوها، أي سارعوا إليها وأعطوها وما تلبثوا بها إلا يسيرة. يعني إذن تلبث اليسير لا ينافي إسراعهم إلى ذلك. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر، فقالوا لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلا. قيل هم بنو حارثة وبنو سلمة، وكان عهد الله مسؤولا مطلوبا من صاحبه بالوفاء به ومجازى على ترك الوفاء به، يذكرهم الله تعالى عهدهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم بنصرته وحمايته عندما هاجر إليهم. وهذا شوف يعني هذه القصة مثلا موجودة في القرآن كثيرا، إن بعض الناس يعاهد الله على أشياء ثم يخلف، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين مثلا. وفي قصة طالوت قالوا وما لنا ألا نقاتل، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ليست العبرة بالكلام، أنا وانت كلنا منقول كلام، والله مين ما كنا منقول كلام، لكن عند الواقع يختلف الأمر. ذاك بقيت التصفية شيئا فشيئا، حتى في آخر القصة قال الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن، صاروا قلة هؤلاء الذين صفوا شيئا فشيئا. قال تعالى في سورة النساء ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني هم بطلبوا الجهاد والآن مش وقت جهاد، وقت ضعف، مطلوب منكم أن تحققوا التوحيد والصلاة إلى آخر الأحكام التي تقدرون عليها. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، فلا تغتر بنفسك طرح، لا تجعل نفسك في مكان ربما تفشل فيه وترسب فيه. وكان عهد الله مسؤولا مطلوبا من صاحبه بالوفاء به ومجازا على ترك الوفاء به، يذكرهم الله تعالى عهدهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم بنصرته وحمايته عندما هاجر إليهم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، يعني انت فررت من الموت أو القتل تفكر يعني انه عمرك سيزيد؟ لا أبدا، إذا أقبلت على المعركة وعلى القتال عمرك سينقص؟ لا والله، سيأتيك أجلك وقت ما حدده الله عز وجل. خالد بن الوليد سيف الله المسلول كم من معركة خاضها مات على فراشه، سبحان الله، بعضهم يكون نائم في بيته يسقط عليه السقف يموت، سبحان الله. فالموت يعني مكتوب وقته، وبالتالي إقدامك على القتال لا يقدم أجلك، وبعدك عن القتال لا يطيل أجلك. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي تمتعا قليلا أو زمانا قليلا بعد فرارهم إلى أن تنقضي آجالهم، وكل ما هو آت فهو قريب. الموت آت، حتى إن الله عز وجل يعني شوف الوصف القرآني يعني وصف رهيب والله، يقول الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. شوف لا إله إلا الله، أنت تركض والموت خلفك يلاحقك، لكنك ستجده أمامك وأنت تركض إليه، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله. تذكرت الله قصة نوح مع ابنه قبل قليل، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. العاصم هو الله سبحانه وتعالى. قل من ذا الذي يعصمكم من الله يحميكم منه إن أراد بكم سوءا أي هلاكا أو نقصا في الأموال وجدبا ومرضا، أو أراد بكم رحمة يرحمكم بها من خصب ونصر وعافية. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا يواليهم ويدفع عنهم ولا نصيرا ينصرهم من عذاب الله. وكما قلت لكم القرآن يعلقنا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكلامه العظيم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.